الحمد كله، الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كله في يديك، والرزق كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بداية يا جماعة في سؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش ثواب الطاعات اللي احنا بنعملها الوقت في الدنيا مش في الجنة؟ ليه ربنا جعلها في الآخرة؟ ممكن يكرمنا في الدنيا، إنما الثواب في الثواب في الآخرة. ليه؟ لأن كل الدنيا بنعمها وجنتها وأنهارها وفلوسها ودهبها وقصورها ما تسويش ركعتين بتصليهم لربنا، ما تسويش آية بتقراها بخشوع لربنا. ليه ربنا ما جعلش عقوبة العاصي في الدنيا؟ ليه جعلها في الآخرة؟ لأن كل قدر الدنيا ونكد الدنيا وزلازل الدنيا وحميم الدنيا وعذاب الدنيا وضيق الدنيا ما يسويش عقوبة معصية عبد اقترأ على ربنا فيها. أنا قبل ما أبدأ درس الليلة أنا بسألك الأول، أنت طالب دنيا ولا طالب آخرة؟ أنت طالبة الدنيا ولا طالبة آخرة؟ ليه؟ لأنك مش هتنتفع بكلمة من كلامي كله إلا لو كنت طالبة آخرة، لأنك مش هتقدر كلمة من كلام ربنا في القرآن إلا لو كنت طالب آخرة. على قد طلبك للآخرة على قد استفادتك من كل كلمة هتسمعها الليلة. أنت طالب دنيا ولا طالب آخرة؟ أحد إخواننا امبارح كان مسافر على الطريق السريع، فهو مسافر لقى وهو معدي لقى حادثة، حادثة رهيبة، عربية داخلة، يعني ربنا يعافينا العربية متطبقة. قعدوا يقولوا ننزل ما ننزلش، نزلوا، نزل لقى اللي سايق العربية خلاص بيموت، بيخرجوه من العربية بيقول رجليه بتلف دايره حوالين نفسها 360 درجه، فبيقول له قول لا اله الا الله، بيقول بيبص لي زي المذهول كانه بيقول انت بتقول ايه، او عايز يقول انا مش سامعك، او عايز هو مش فاهم انا بقول ايه اصلا، يقول له قول لا اله الا الله، فيقول له قومني قومني، ويحاول ان هو يقوم وفي على وشه الم رهيب، يقول يتسند عليا يجي يقوم يقوم واقع تاني، يقول له قومني، يقول له طب قول لا اله الا الله، يقول له قومني، ويشد الهدوم اربع مرات قطع له هدومه فيها، بيقول لي ربع ساعه معاه بحاول اقول له ان هو يقول لا اله الا الله مش عايز يقولها، هو بيقولهاش ليه؟ ما هو بينطق اهو، ما بيقول قومني، ما بيقول قعدني، ما بيقول انقذني، ما بيقولش لا اله الا الله ليه؟ مش قادر يقولها ليه؟ حاولت معاه ربع ساعه بيقول لي في الاخر مات بين ايديا، مات بين ايديا واسلم روحه لربنا وما قالش لا اله الا الله. اللي معاه في العربيه نزل يبكي ما حصلوش حاجه، يقول يا رب انا افتكرت شريط معصيه كله وانا قاعد في العربيه الوقت لحظه الحادثه، ازاي ده لحظه؟ ده كان قاعد جنبي، ده احنا كنا نتكلم مع بعض، ده هي في لحظه كل ده حصل ازاي؟ مذهول وقعد يبكي. صديقي بيقول لي افتكر حادثه كان معدي برضه على الطريق وشاف برضه اتنين في عربيه عملوا حادثه وكانت حادثه كبيره، جري عليهم بيقول للاولاني قول لا اله الا الله، قال لا اله الا الله، جاي يقول للتاني يجري عليه لا التاني قاعد يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله. انا الوقت يا جماعه بقول الكلام ده في الاول ليه؟ انا عايزك تسال نفسك ليه الاولاني ما قالهاش والتاني قالها؟ لان الاولاني طالب نجاح في الدنيا، كل قضيته الاسعاف جاي ولا مش جاي؟ ربنا يغفر لنا جميعا ويرحمنا يا رب. كل قضيته الاسعاف جاي ولا مش جاي؟ هينقذوني ولا لا؟ قضيته كلها النجاح في الدنيا، انما التانيين يا جماعه قضيتهم النجاح في الاخره، فبيقولوا كلمه النجاح في احوال الاخره، ما عادوش بيفكروا في الدنيا دلوقتي. عشان كده انا بسالك الوقت، انت طالب دنيا ولا طالب اخره؟ طالب نجاح في الدنيا ولا طالب نجاح في الاخره؟ لو طالب نجاح في الاخره خلينا مع بعض يا جماعه، وخلونا مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، لان درس الليله باذن الله ما هوش درس، الليله معركه، معركه مع اكبر قيد شل الانسان عن ربنا، معركه مع اكبر غطاء عمل الانسان عن ربنا، معركه مع اكبر سبب شغل الانسان عن ربنا، معركه مع اهم الرزق في قلوبنا يا اخواني، الليله معركه مع اهم رزق. قضيه الرزق هي اكتر قضيه شغلت الانسان عن الله، قضيه الرزق هي اكتر قضيه شغلت الانسان عن الرزاق. تخيلوا ده مشغول عن ربنا ليه؟ اصلا مش لاقي عروسه وقاعد يدور ومش لاقي واحده عجباه، ودي مشغوله عن ربنا ليه؟ اصل هي اتخرجت بقى لها 7 سنين ولسه ما تقدملهاش حد ومرعوبه احسن ما تتجوزش، وكل ده لا يملكه مخلوق لمخلوق، كل ده رزق، كل ده الهم مش هيعمل فيه حاجه، العباده والتوجه هم اللي هيحلوه، وده مشغول عن ربنا ليله الامتحان ما عندوش وقت يعمل حاجه، ولا يصلي في جماعه، ولا يصلي ركعتين لله توجه ان ربنا يوفقه، رغم انه ذاكر السؤال اللي هيجي بكره في الامتحان ده رزق، وان صدره يتفشرح للمذاكره ساعه ده رزق، وكل ده مشغول ومهموم ليه؟ اصل بقاله 5 سنين متجوز وما خلفش، مهموم رغم ان ده رزق، وده مهموم ودي مهمومه ليه؟ أصل جوزها ما بيحبهاش ومعذبها وتعبها رغم إن حب جوزها ليها رزق إني رزقت حبها، وده زعلان أصل أصحابه ما بيحبهوش، وقاعد يجيب كتاب ديل كارينجي يذاكره زي كتب المدرسة كيف تؤثر في الناس ويحبك الناس، رغم إن حب الناس ليك رزق، وده مشغول هلاقي وظيفة إن أنا اتخرجت ولسه ما اشتغلتش، وده مشغول أصل هو مريض هروح ولا لأ، وكل ده رزق يا جماعة، كل ده رزق يا إخواني يا جماعة. قضية الرزق قضية لا يملكها مخلوق لمخلوق، هو ده اللي احنا عايزين نقوله الليلة. لو أي حاجة تانية شغلتك عن ربنا يعني كان لها عذر عن الرزق، يعني أب مليونير أب ملك وابنه سابه وبعد عنه وعداه، ليه يا ابني؟ أصلا أنا عايز يبقى ليا مركز، أصلا أنا عايز أجيب فلوس، فلوس مين يا ابني؟ لو كنت عايز حاجة غير الفلوس كنت عذرتك، لو كنت سبتني عشان حاجة غير المركز كنت عذرتك، ده أنا بخطة قلم عينك وزير، ده أنا بخطة قلم أخليك ولي عهد، ده أنا بخطة قلم أخليك صاحب قصور وصاحب مليارات، تسيبني أنا تسيب الرزاق عشان الرزق إزاي؟ سورة الليلة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة راجع لك يا رب، سلسلة كسر القيود اللي بيننا وبين ربنا، سورة الليلة اللي بتكسر أكبر قيد في هذه القيود سورة الذريات. سورة الذريات معركة مع أكبر قيد شل الإنسان عن ربنا، مع أكبر غطاء عمان عن ربنا اللي هو هم الرزق. سورة الذريات يا إخواني معركة مع هم الجواز وهم الفلوس وهم الشهادة وهم الامتحان وهم النجاح وهم الخلف وهم الوظيفة وهم الجواز وهم الزوجة وهم الزوج وهم الشفاء. سورة الذريات معركة مع هم الرزق في القلوب، بتقولك لا مش ده الصح، لو عايز الرزق مش ده الطريق أبدا. سورة الذريات رسالة بتقولك انت زعلان ليه؟ إنما توعدونا لصادق، أهو إنما توعدونا لصادق، ربنا ما بيخلفش وعوده. أه لو نصدق ربنا، أه لو نصدق وعود ربنا، انت مش مصدق ربنا، انت زعلان ليه؟ ده ربنا كبير. قول يا رب، قول يا رب. يا اخي سيدنا موسى لما اراد النظر لوجه الله اعلى طلب في الوجود قال يا رب ارني انظر اليك، ولما اراد شويه اكل لانه جعان قال يا رب اني لما انزلت الي من خير فقير، قول يا رب في كل حاجه. ده الطير لما بتجوع بترفع بقها في السماء ما بتقولش ما بتناديش على امها وابوها، ده بتنادي على ربنا بتقول له يا رزاق يا الله ان ربنا يرزقها. انت بعد ما كنت جنين في بطن امك وانت جنين في بطن امك وربنا اجرالك رزقك من وانت لسه عاجزه ما تعرفيش حاجه في صدر امك من شهور من قبل ما تتولدي، ده ما طمنكيش على رزقك. انت لما بتشوف السماء بتمطر ميه يا رب لمين ده يا رب؟ للي جحدوك وعصوك وياخدوا نعمك يعصوك بها يا رب، كل ده ما طمنكش على رزقك. كل معجزات الرزق دي سورة الذريات يا جماعة رسالة، إنما توعدون لصادق. انت خايف ليه؟ خايف ليه؟ قول الحمد لله. لما كانت بنتي تعبانة في البيت تعبانه والبنت في حاله صعبه، الواحد كان حاسس ان دي مصيبه نهايه الدنيا، هي دي نهايه الدنيا. اما رحنا المستشفى وشفت ابتلاءات الاخرين وشفت اللي ربنا يعافينا عنده كذا واللي ابنه عنده كذا واللي بنته عندها كذا، الواحد حس ان ما عندوش اي حاجه، قال الحمد لله ده احنا في نعمه. قول يا اخي الحمد لله. انما توعدون لصادق. سوره الذريات سوره عايزه قلوب عاليه فوق في السماء، سوره بتصنع انسان قلبه معلق بالله في الرزق، معلق بالله في الشفاء، معلق بالله في النجاح، معلق بالله في الوصول لأهدافه وطموحاته وأحلامه، معلق بالله في إنه يلاقي عروسة ترضيه، معلق بالله في إنها تلاقي عريس أو يجي لها عريس يرضيها ويسعدها، معلق بالله في إنه يقول لا إله إلا الله عند الموت لأن ده رزق، معلق بالله في إن الخشوع في الصلاة والقرآن يجي لأن ده رزق، معلق بالله يا جماعة. سورة الذريات رسالة بتقول ففروا إلى الله. فروا إلى الله، نفر من مين؟ من الله. إزاي؟ فروا من الفقر للغنى لما تروحوا ربنا، لما تروحوا ربنا أنتوا بتفروا من الضيق للسعة، لما بتعبدوا ربنا أنتوا بتفروا من الضنك للسعادة، لما بتعبدوا ربنا أنتوا بتفروا من الفقر للثراء، لما بتعبدوا ربنا أنتوا بتفروا من سخطه لرضاه، من عقوبته لمعافاته، بتفروا من النار للجنة. فروا إلى الله، الفرار ده معناه إن في عدو خطير، ده إنذار من ربنا بيقول لك ده في خطر. خطر ايه يا رب؟ خطر فظيع. ازاي؟ اخرتكم في خطر ودنيتكم في خطر وسعادتكم في خطر ومصيركم في خطر، طب والحل ايه؟ مفيش تباطؤ، فروا فرار، انطلقوا، اوعوا تتباطؤوا. سورة الذريات بتقول لنا اوعوا تتباطؤوا، يلا فروا، يلا قوموا، يلا اتغيروا، يلا بلاش بطء في الانطلاق لله، يلا بكل قوه نقول راجعين لك يا رب، فارين اليك يا رب، جايين لك يا رب.

الدكاترة يتكلموا ويتناقشوا في العلاج. فقام دكتور مسلم قال الأمراض دي كلها عندنا في الإسلام تطبيقها يؤدي إلى منعها. قام رئيس المؤتمر قال له أنت بتقول إيه؟ ده أنا 90% من العيانين بتوع مسلمين. قام نائب رئيس المؤتمر قال له أنا 80% من المرضى بتوعي مسلمين. عرينا صورة ديننا، شوهنا صورة ديننا، وعايزين ربنا يرزقنا وإحنا عندنا بلد إسلامية عربية مكتوب على فنادق فيها ممنوع دخول المحجبات، واحنا عندنا دولة تانية في الناحية التانية بقى اللي تروح الوظيفة الحكومية محجبة تتحول للتحقيق في البوليس تتقبض عليها زي المجرمة كأنها عملت جريمة. سبحانك يا رب، سبحان الله العظيم، ما أحلم الله سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة عايزين ربنا يرزقنا زي احنا بنعصيه. إنما توعدون لصادق أي ترغيب وترهيب، بتقول لك ربنا صادق، ربنا وعده صادق، انت مش مصدقه ربنا اللي عايز عريس. عريس مين يا بنتي؟ عريس مين يا بنتي؟ ده انت لو ربنا فتح لك الخزان بصيت على اللي فيها هتقع من طولك، هتصعق زي ما موسى صعق كده، هتصعق يا بنتي. يا بنتي انت بتعصي ربنا عشان عريس؟ انت بتعصي ربنا عشان تروق؟ انت بتعصي ربنا ولا تروح الدجال عشان جوزك يحبك وما يسيبكيش؟ انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى وبتنسى ربنا وبتسيب الصلاه عشان الشهاده ولا الرزق ولا الوظيفه؟ انت بتعصي ربنا ليه؟ انت بتعصي ربنا عشان الرزق؟ حد يعصي الرزاق عشان الرزق يبقى مجنون. سورة الزاريات بتكلم مين؟ سورة الزاريات بتكلم اللي عشان رزق الدنيا نسى رزق الآخرة. ازاي ده؟ مين المجنون ده؟ ان المتقين في جنات وعيون. الله، ان اوعى اوعى تترديني، اوعى تترديني اللي التزمتي واللي مشيت في طريق الدين، دي صفقة رابحة. ان المتقين في جنات، مش جنة، جنات وجات نكرة للتعظيم، كل جنة غير التاني، موقع غير التاني، بتطل على فيو غير التاني، فيها أصناف نعيم غير التاني، فيها مساحات وروائع ومعجزات غير التاني، جنات وعيون، عيون يتفجر منها شلالات، وعيون ملتقى لأهل الجنة زي النوادي في الدنيا، عينا يشرب بها، يعني نروح نتقابل هناك نفرح ببعض ونتعرف على بعض، وعيون تانية عشان يمزج منها عصائر أهل الجنة زي عين التسليم والسلسبيل، وعيون تانية عشان يتشرب منها عصائر مباشرة، وعيون تانية يتفجر منها نار العسل واللبن في جنات وعيون. ايه ده يا رب؟ ده النعيم العام. هو في نعيم خاص؟ في الجنة. اخذين ما اتاهم ربهم. يعني ايه اخذين؟ بفرحة، بشوق، بلهفة. ده دي حاجة تانية بقى يا جماعة، ده عطاءات خاصة ربنا بيبعتها وعامة وخاصة، ربنا بيبعتها لناس معينة في اهل الجنة. تخيل انت قاعدة في الجنة كده تلاقي ملك جاي لك الهدية دي او العطاء ده ربنا بعته لك انت. انا يا رب انا، وده له عطاء، كل واحد على قد صلاته بربنا. يا جماعة المؤمنين بينهم وبين ربنا عمار رهيب، بينه وبين ربنا صلة رهيبة، احنا غافلين عنها، غافلين عنها. ربنا لما بيوصل عبد بيعزه عز وبيرفعه رفعة وبيكبره جبر وبيهدي هداية. لما ربنا بيختار عبده وبيصطفيه، ربنا رفع عبده فوق سدرة المنتهى. ده رفع للسدرة حاجة وفوق السدرة حاجة تانية خالص. ربنا لما رضى عن عبد كلمه مباشرة سبحانه وتعالى. ربنا يا جماعة بيعمل لعبيده ما لا يتخيل ولا يتصور، بس احنا ما نعرفش عنه حاجة. وقلوب العباد فيها مقامات لله احنا ما نتخيلناش اصلا. ملف رهيب رهيب من العطاءات الخاصة اللي ربنا اداها لعباد، والمعاني الإيمانية اللي عباد حسوا بها تجاه ربنا مكتوب عليه كلمة واحدة بس: ذلك بيني وبين عبدي. حاجات محدش يعرفها، سر بين العبد وبين ربه. أخذين ما أتاهم ربهم. مش عايزة ربنا يديكي؟ مش عايزة ربنا يبقى في صلة خاصة بينك وبينه؟ خلي في عبادة خاصة بينك وبينه، خليكي إنسانة، خليكي أما خاصة، خليك عبد، ليك خصوصية في العبادة عشان ربنا يديك خصوصية في العطاء. أخذين ما أتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. الإحسان هو الثمن. كانوا أيام راحت وانقضت، قليلا من الليل ما يهجعون. ما كانش بيناموا، ما كانوش يقدروا يناموا. كلمة من الليل، والله يا جماعة المؤمن ما يقدرش يستحمل كلمة الليل أصلا. كلمة الليل دي بتأثر في قلبه من الليل، عشان كده ربنا يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هو مش قادر ينام أصلا، مجرد إنه حس إن إحنا بالليل والملك هيتنزل، حبيبي ومولاي هيتنزل، يجي ينام على جنب، مش قادر، حبيبي هيتنزل وأنا نام، يجي يتقلب على الجنب التاني، مش قادر، مشتاق لربنا أوي وللوقوف بين إيديه، يجي يتقلب على ظهره، مش قادر، الملك يتنزل

نلحق بقى بسرعه في الدقائق اللي باقيه ان احنا نجيب باقي الصوره. والذاريات شوف بدايه الصوره، والذاريات ذروه فالحاملات وقره فالجاريات يسرى فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. ايه ده؟ ده غضب. لما اقول لك والله والمصحف والقران، ايه ده؟ انا غضبان. مين اللي اغضب ربنا كده؟ اللي اغضب ربنا اللي شك في رزقه، اللي اغضب ربنا اللي عصاه عشان يرزق، اللي اغضب ربنا اللي حاربه عشان رزقه، اللي اغضب ربنا اللي الدنيا شغلته عن الرزاق، اللي اغضب ربنا اللي شغل بالرزق عن الله. يعني ربنا بيقسم بايه؟ الذاريات ذروه، اربع جنود من اقوى جنود الله في الدنيا. رب بيقسم الذاريات اللي هي الرياح، الرياح قويه اللي بتذرو بتدمر بتنسف اي شيء قدامها. فالحاملات وقره السحب، بس الوقر ده الحمل الثقيل، السحب المليانه اللي لو نزلت اللي فيها تغرق البلاد. فالجاريات يسرى، الجاريات في البحار، البحار والانهار العظيمه، البحار العظيمه اللي السفن بتجري فيها بسهوله ازاي رغم ان مسمار يتحط فيها يغرق. فالمقسمات امر الملائكه الكبير، ملائكه قويه اللي ربنا بيوكل اليها ان هي توزع الارزاق اللي ربنا قسمها. منهم من منهم منهم ميكائيل، ميكائيل ملك المطر ده واحد من المقسمات امر. ربنا بيقسم بكل دول ليه؟ ربنا بيقسم بالاربع قوى اللي وراء الرزق، الاربع قوى اللي وراء كل حبايه قمح بتطلع من الارض، الاربع قوى اللي وراء كل تفاحه بتاكليها، الاربع قوى اللي وراء كل ليمونه بتمسكها في ايديك. كان ربنا بيقول لك انت كل تفاحه بتتحط في ايديك وراها قصه طويله، وراها الكون قلب، وراها قدرات وجنود انت لا يمكن كنت تجيبها. يا ابني يا ابني انت فاكر انك انت بتعمل حاجه؟ يا جماعه اللي بينزل ويرجع ياله بكيس فاكهه ويمسح العرق، يا اولاد ده انا تعبت تعب تعبت في ايه؟ ربنا يبارك في جهدك يا ولدنا الفاضل، تعبت في ايه؟ انت لو شفت الكون ده كله اتقلب عشان التفاحه اللي انت راجع بيها ديت مش هتقول تعبت في ايه؟ ربنا بيقسم بالقوة الرهيبة دي كلها، بيقول ايه؟ انما توعدون لصدق. يعني ايه؟ احد السلف بيقول وراء كل رغيف 360 صانع قصة، 360 جندي من جنود الله عشان الرغيف العيش ده يوصل لك. ورا التفاح، التفاح زرعت في امريكا، زرعت في فلوريدا، طلعت في مزرعة من مزارع فلوريدا لتاجر جملة اشتراها وبعد كده وردها، طلعت في سفن عملاقة راحت مرت على دول، نزلت ميناء، وصلت في مكان معين في سوق كبير في القاهرة مثلا او في الرياض، اترحلت على بلد زي المنصورة، راحت لتاجر جملة، جه تاجر قطاع اشتراها حطها جنب بيتك، ما عد اشتريتها، رزقك انك انت تدوق التفاحة اللي اتزرعت في فلوريدا. خلق التفاحة اتقلب ليه الكون، ونقلها تسخر في الف ايد وايد، وتقسمها وقسمتها ليك انت، ده بمعجزة من ربنا ان رزقك يوصل لك. انت خايف ان رزقك ما يوصلكش؟ انت خايف ان رزقك يروح عليك ازاي؟ طيب اللي مش هيصدق الكلام ده، شوفوا بقى يا جماعه، ربنا جاب قصص الاهلاك، نفس الجنود دي لو اتقلبت انسى، يعني الجنود دي مسخره لرزقك، طب لو انت عصيت تتقلب عليك ازاي؟ نفس الملائكه اللي نازلين سيدنا ابراهيم بيقولون فما خطبكم؟ قالوا له انا ارسلنا الى قوم المجرمين اللي هي قوم لوط، نفس ملائكه الرحمه ملائكه العذاب؟ لا، ده ربنا بعدها جاب اهلاك قوم لوط بايه؟ بالملائكه، ادي جند من الجنود اهو. بعد كده وفي موسى فرعون بالايه؟ بالبحر، لا البحر ده اللي كان جاريات يسرى. بعد كده في عاد، عاد اذ ارسلنا عليهم الريح، الريح ده اللي هي ذاريات ذروه اللي كانت بتحمل حبوب اللقاح وبتحمل من السحب وبتلقح السحب بقت بتقلق. بعد كده وفي ثمود اذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاخذتهم الصاعقه، الصاعقه دي اللي هي ايه؟ في تفسير الجلالين يقول لك اللي هو السحاب، نزل عليهم صاعقه من السحاب، يعني السحب، السحب اللي هي الحاملات وقره، وقوم نوح من قبل اللي هو الايه؟ البحر لما طلع عليهم والسحب لما امطرت عليهم. يعني ايه يا جماعه؟ يعني نفس الجنود اللي بتسخر لرزقك ممكن تسخر لاهلاكك لو انت بعدت عن ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع كبير، بس الجنود اللي سخرت لنرسل عليهم حجاره من طين، نرسل يعني الحجاره اللي رمت قوم لوط ديت رسل جنود، كل جندي عارف هو هيموت مين وهيجي في أي جزء في جسمه. قال وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون فتولى بركنه فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، مات موتة أسوأ من موتة الكلاب. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح، أرسلنا، هي الريح مرسلة؟ هي الريح جنود من جنود ربنا؟ وفي ثمود فأخذتهم الصاعقة، هي الصاعقة جندي نزل ياخد ويجي؟ ده ربنا بيقول في الريح ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، جنود ورايحة وتعفن كل حاجة وترمها. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، عقيم يعني ما فيش فيها خير، لا ده القصة اللي قبلها قصة إبراهيم مراته كانت عقيم وأنجبت، ودي ريح أصلا خصبة وعقمة، تشوفوا الطاعة بتعمل إيه والمعصية بتعمل إيه يا جماعة. شوفوا ربنا وفي الآخر يقول لك ففروا إلى الله، اوعى تغضب ربنا. أنا عايزك تفهمي الأثر الرهيب